بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك الإمام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الثامن الأخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدليل الثامن عشر قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. الدليل الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. قال رحمه الله: الدليل الثامن عشر، أي من أدلة تحريم موالاة الكفار، قوله سبحانه وتعالى: نعم، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذا إخبار من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد وقعة أو بعد غزوة بني النضير، الكورة في سورة الحشر، غزوة بني النضير من اليهود لما نقضوا عهدهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم حتى استسلموا على الجلاء من المدينة وترك أموالهم إلا ما خف منها، صارت غنيمة للمسلمين. هذا حصل مع اليهود، واليهود لا يستغرب منهم الخيانة ونقض العهود، لأن هذا ما هو المعروف عنهم، إلا من شاء الله منهم من أهل الصدق والإيمان. لكن المستغرب عن هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتسبون إلى جماعة المسلمين، كيف إنهم عندما حدثت هذه الحادثة انضموا إلى الكفار؟ لا لشيء إلا لأنهم يحبون الكفار ويبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويبغضون الإسلام. الله جل وعلا أراد أن يظهر ما في قلوبهم وأن يفضحهم، وإلا فهم آمنون ولا حصل عليهم خوف ولا حصل ما يبررون به موقفهم، إلا أنهم ليس في قلوبهم إيمان ويفرحون بمثل هذه النوازل لينتقموا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع أنهم يدعون الإسلام. وهكذا الحوادث تميز المؤمن الصادق في إيمانه من المنافق. ألم ترى، أي قد رأيت يا رسول الله، قد رأيت، هذا استفهام تقرير، إلى الذين نافقوا، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر نفاقا، والنفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا هو النفاق، أن يكون باطن الإنسان مخالفا لظاهره، هذا هو النفاق، وهو داء وبيل والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي وهو كفر بالله عز وجل مثل هذا، ونفاق عملي، وهذا يصدر من بعض المؤمنين أن يتصف بصفة من صفات المنافقين، فهذا نفاق عملي لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان. أما الأول فإنه نفاق اعتقادي يخرج من الملة، صاحبه كافر. لكن ربما يقول قائل: إذا كان كافرا فكيف يترك؟ كيف الرسول يترككم؟ فنقول: الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا، فمن استسلم وادعى الإسلام ونطق بالشهادتين تظاهر بالإسلام نقبل منه ولا نبحث عن عقيدته وعن قلبه، هذا نكله إلى الله سبحانه وتعالى. فهم مسلمون في الظاهر ونحن لا نفتش ما في القلوب، ولهذا قال: الذين نافقوا، يعني يظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وهو إسلام معيشي وليس إسلاما دينيا وإنما هو إسلام معيشي فقط. المنافق يسمى مسلما بحسب ظاهره، أما أنه مسلم في الباطن فهذا إلى الله جل وعلا، سمى مسلما. يقولون لإخوانهم، إخوان سماهم إخوانهم، سمى الكفار إخوانا لهم، هذا فيه أن من وعد الكفار بأنه يناصرهم وأنه يكون معهم يرتد، لأن الله حكم عليهم بالكفر، سماهم إخوانهم. يقولون لإخوانهم، من إخوانهم؟ الذين كفروا، الذين كفروا من أهل الكتاب، من اليهود، وقال من أهل الكتاب لأنه ليس كل أهل الكتاب كفارا بل منهم مسلمون، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإنما بعض أهل الكتاب، فلا تقل إن أهل الكتاب كلهم كفار، قبل البعثة فيهم مسلمون فيهم مؤمنون صادقون، وبعد البعثة من استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم واصل إسلامه وإيمانه، ومن أبى أن يطيع الرسول كفر صار كافرا، لأنه لا يقبل الله إلا دين الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الدين السابق فقد انتهى ونسخ. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إما أنهم كفار من الأصل وعندهم كفريات، أو أنهم كفروا لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يؤمنوا به. من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم وإن ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع الرسول فيكم، لا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا نطيع الرسول فيكم لأنكم إخواننا خاصتنا، فلا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنكم، اطمئنوا لا نطيع فيكم أحدا أبدا، لا الرسول ولا غير الرسول، تطمين للكفار. وإن قتلتم لننصر، إن قاتلكم الرسول لننصرنكم، نكون معكم ونقاتل معكم، هذه وعود منهم. فكفروا بمجرد الوعود وهم لم يفعلوا، فمجرد قولهم هذا كفروا وصاروا إخوان اليهود والعياذ بالله، بمجرد القول والوعد، لأن الله قال: والله يشهد إنهم لكاذبون، إنهم لكاذبون، فهم كاذبون في قرارة أنفسهم، ومع هذا حكم عليهم بالكفر بما قالوه ومالأوا عليه اليهود. دل على أن الردة تكون بالقول كما تكون بالاعتقاد في القلب. فالذين يقولون إن الردة لا تكون إلا بالاعتقاد بالقلب وهم المرجئة، هذا خطأ. الله حكم على هؤلاء أنهم كفار وأنهم إخوان اليهود بمجرد قولهم، مع أن الله شهد عليهم أنهم كاذبون، فهم لم يقصدوا ما قالوا، وإنما قالوا هذا من باب المصانعة لأعداء الله عز وجل. فهذا يحذرنا من الكلام الذي يخرج الإنسان من الدين وإن لم يفعل، فكيف إذا فعل ونفذ كن الأمر أشد، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. وهذا وقع لما جلى اليهود من المدينة، ما جلى معهم المنافقون، ما جلوا معهم ولم يخرجوا معهم، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرون. لما حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينضموا إلى اليهود ويدافعوا، تخلوا عنهم للجبن، لأن فيهم جبن ولا يمكن يتقابلون مع المسلمين أبدا، لأن الجبن قد خلع قلوبهم والعياذ بالله. ولئن نصروهم ليولن الأدبار، لو تظاهروا بالنصرة وجاءوا معهم إذا لحمت الملحمة فروا وولوا الأدبار، لأنهم جبنا ولا يستمرون في القتال ثم لا ينصرون، كذبوا في مواعيدهم، ولكن حصلوا على الردة وعلى الكفر والعياذ بالله. هذا واضح بأن الردة تحصل بالقول كما تحصل بالاعتقاد كما تحصل بالفعل، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله والسجود لغير الله، كما تحصل بالشك والتردد. فهذا نوع من أنواع الردة، وهو الردة بالأقوال والعياذ بالله، أقوال اللسان، كما في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أنهم يقولون إننا نمزح ما قصدنا، لكن تلفظهم كفر، حكم الله عليهم بكفرهم به. أدل على أن الردة تكون بالقول كما تكون بالاعتقاد وبغيره. والشاهد من الآية واضح، أن من مالأ الكفار على المسلمين ووعد الكفار بالنصرة والانضمام إليهم مجرد الوعود يرتد بها عن الإسلام، فكيف بالذي ينفذ ويفعل ما يقول؟ وهذا يؤخذ منها أن هؤلاء الذين في وقت الدرعية ذهبوا إلى أعداء الإسلام وتصالحوا معهم على أن يغزوا بلاد المسلمين وأن يساعدوهم، أنهم من هذا النوع والعياذ بالله. هذا مقصود المؤلف، أن هؤلاء الذين تمالؤوا مع الجيش الغازي لبلاد المسلمين وبلاد التوحيد، تمالؤوا معهم، وهؤلاء لم يكتفوا بالقول بل هم أشد من المنافق، نفذوا، صاروا معهم ويقاتلون معهم، يحملونهم يدلونهم على الطريق، فهم أشد من المنافقين، دل على ردتهم بهذا العمل والعياذ بالله. نعم. فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار، وهذا كاف في ردتهم وخروجهم من الدين. نعم. فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار، وأخبر أنهم يقولون لهم في السر لئن أخرجتم لنخرجن معكم. في السر ما يظهرون هذا، لأنهم جبنا، ما يصرحون بما يعتقدون للجبن والخداع. نعم. يقولون لهم في السر لئن أخرجتم لنخرجن معكم، أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك وهو السر؟ الله أطلعه على هذا، الله جل وعلا أطلع رسوله على هذا وأخبره به. نعم. أي لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. نعم، يعني لا نطيع الرسول. نعم. أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة. نعم. وإن قوتلتم لننصرنكم، أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم. نعم. ثم شهد تعالى أنهم كاذبون في هذا القول. أي نعم، فلم ينصروهم ولم يكونوا معهم ولم يخرجوا معهم لما جلوا إلى أذرعات، لم يخرجوا معهم. نعم. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم، فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم، هذا محل الشاهد، فإذا كان. نعم. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاق، إن أجلوا. نعم، أحسن الله إليك. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها؟ يقصد هؤلاء الذين في وقت حملة الأعداء على بلاد التوحيد، أنهم ذهبوا إلى الأعداء وتمالأوا معهم وجلبوهم وزينوا لهم الغزو، سهلوا لهم الطرق، حملوهم. هؤلاء أشد من هذول، نفذوا، التنفيذ أشد من القول المجرد. نعم. إذا كان الله حكم بالردة بمجرد القول دون فعل، فكيف بالذي قال ونفذ؟ نعم. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم ونصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا وكفرا وإن كان كذبا، فكيف بمن أظهر ذلك صدقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها؟ نعم. ونصرهم وانقاد لهم وصار من جملتهم وأعانهم بالمال والرأي. نعم. هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، والخوف ما يبرر كما سبق، مجرد الخوف لا يبرر الإنسان أنه يتنازل عن دينه، لا يتنازل عن دينه أبدا، لكن إن كان مكرها يتظاهر يعطيهم ما يريدون في الظاهر، وأما في الباطن لا، يبقى على دينه وعقيدته. والكفار ما يطلعون على القلب، ما لهم تصرف في القلوب، لكن ما لهم إلا الظاهر، يعطيهم ما طلبوا ظاهرا وهو على عقيدته. نعم. هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من الدوائر، كما قال تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هذا من ما يتعلل به المنافقون، أنهم يأخذون هذا الأمر ويعملونه من أجل تأمين على أنفسهم، لو أن المسلمين انهزموا وانتصر الكفار يصير لهم يد عند الكفار، لأنهم يسيئون الظن بالله عز وجل، كما قال جل وعلا في إخوانهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهذا الذي يخاف إن الكفار يتغلبون على المسلمين ويستمر هذا ويظهر الكفر دائما، هذا ظن بالله ظن السوء. نعم، قد يظهر الكفار، لكن هذا في فترة يزول ويعود الإسلام كما هو الواقع في مدار التاريخ. قد يصاب المسلمون بسبب تقصير منهم أو خلل وقع فيهم يصابون، لكن لا يدوم هذا، تعود النصرة لهم ويعود الخذلان للكفار، فهو نصر مؤقت لتأديب المسلمين فقط، ولا يستقر هذا ويستمر ويزول الدين نهائيا. نعم. فكذا حال كثير من المرتدين في هذه الفتنة. في هذه الفتنة، يعني فتنة الدرعية، وقت الدرعية فتنة عظيمة، يهجم جيوش عظيمة على المسلمين من غير ذنب ومن غير إلا عداوة للتوحيد وعداوة للعقيدة. أليس هذا ردة؟ إذا هاجموا المسلمين عداوة للتوحيد وعداوة للعقيدة الصحيحة وللدعوة إلى الله، هذه ردة. نعم. فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله تعالى عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به. وهم المنافقون، منافقون في قلوبهم مرض، كما قال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. مرض النفاق المراد به مرض النفاق والشك والزيغ والعياذ بالله، وليس المرض العضوي اللي هو الألم والوجع الذي يعالج بالأدوية، لا، هذا المرض والعياذ بالله المرض الزيغ والضلال، هذا لا علاج له، لا علاج له، من زاغ قلبه فلا حيلة فيه. نعم. فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله تعالى عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم به. قال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. هذا وعد من الله جل وعلا للمؤمنين، لأن عسى من الله واجبة، كما يقول المفسرون: عسى الله أن يأتي بالفتح، وهو النصر، نصر المسلمين، أو أمر من عنده، بأن يوقع في الكفار ما يوقع من العقوبات، فيصبح المنافقون على ما أسروا، ما نطقوا بذلك لكن أسروا في أنفسهم، على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ولا ينفعهم الندم، لا ينفعهم الندم، خاب ظنهم وانقلب الأمر عليهم ونصر الله المسلمين وفتح لهم وانزاح الكفار والمشركون، بقي المنافقون معلقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لكن ما ينفعهم الندم والعياذ بالله. فالمؤمن يصدق مع الله في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، يصدق مع الله جل وعلا مهما كلفه الأمر، يصدق مع الله، وإن ضاعت عليه الدنيا فإنها لا تضيع عليه الآخرة. أما إذا أنه تنازل عن دينه لأجل الدنيا، الدنيا لا تبقى له والآخرة يحرم منها، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العافية. فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين، المسلمون يتعجبون عند ذلك حينما ينكشف أمر هؤلاء ويهزمون ويخسؤون، يقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. تعجب المؤمنون من مصير هؤلاء. نعم. فإن احتج أحد وقال: هؤلاء أقاربي، هؤلاء أقاربي وذوي أرحامي، الله جل وعلا يقول: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، الله بما تعملون بصير.

في الأمور المباحة بغية إضعاف قوتهم على المسلمين. هذا من صلاحيات ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر مقاطعة تجارتهم والاتجار معهم فإنهم يقاطعون، أما الأفراد فليس من صلاحياتهم المقاطعات، ولن يضر الكفار إذا قاطعهم واحد أو عشرة أو اثنين ما يضرهم، لكن لا قاطعتهم دولة هذا يضرهم ما في شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا شاب أجتهد في طلب العلم قدر المستطاع وأستفيد من علماء المملكة الأحياء منهم والأموات، لكن الناس في بلدي واقعون في مخالفات كثيرة، وأنا ولله الحمد أجمع بين الولاء والبراء معهم، ولكن الأمر يا صاحب الفضيلة يزداد صعوبة مع كثرة الفتن، فهل من ضابط شامل للسكوت عند تعارض المصالح والمفاسد؟ إذا كانت المفسدة أكثر تدرى، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وارتكاب أخف الضررين بدفع أعلاهما أمر مطلوب في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الأبوة الإيمانية أقوى وأوثق من الأبوة النسبية، فأنا أحب العلماء أكثر من محبتي لأقاربي مثل أبي وأمي وأدافع عنهم، فهل أكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب؟ نعم، المرء مع من أحب، إن أحببت المؤمنين فأنت معهم، وإن أحببت الكفار فأنت معهم، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب يوم القيامة.